احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته سبحانه وتعالى وان ينزل علينا فيها رحمته وفضله ورزقه، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل أن يرزق أبناءنا برا بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، وأن يتولانا رب العباد سبحانه وتعالى برحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، من أسوأ ما يقابل الناس في المجتمعات سواء في البيوت أو في العائلات أو في المدن أو في البلاد الجحود ونكران الجميل. نكران الجميل يعني شجرة خبيثة موجودة عند بعض من الناس سواء داخل الأسرة أو خارجها. نحن نريد أن ننحي أو أن نقتلع هذه الشجرة من جذورها، لأن نكران الجميل يعتبرها الإمام الذهبي صاحب كتاب الكبائر أنها من الكبائر، لأن نكران الجميل يعني شيء للأسف الشديد يعني لا يعرف لسان منكر الجميل ما هو مقتنع به في قلبه. فناكر الجميل يجمع مع نكران الجميل للأسف الشديد صفة النفاق، لأن المنافق يظهر ما لا يبطن. الناكر الجميل باطنه مقتنع أن فلان أو أن الأسرة الفلانية أو أن الطرف الفلاني صاحب فضل عليه، ولكنه بلسانه ينكر هذا. فهو عكس، يعني المنافق مقتنع في داخله أو أنه يجب أن يروغ كما يروغ الثعلب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا تمن خان. فلكنه أمام الناس يظهر الإيمان والتقوى والصلاح، ولذلك كان المنافق في الدرك الأسفل والعياذ بالله من النار. هكذا أيضا ناكر الجميل، الإنكار ضد العرفان، يعني هذا منكر، هذا عارف. حتى رب العباد سبحانه وتعالى يتكلم عن الخليل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يعني إيه؟ يعني لما وجد سيدنا إبراهيم الملائكة هو لا كان يعني لم يكن عنده معلومة مسبقة أن هؤلاء ملائكة لا يأكلون ولا يشربون كما يصنع البشر. فلما راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيث، فلما قدمه إليهم لما رأى أيديه لا تصل إليه، يعني لا تصل إلى الطعام، نكرهم وأوجس منهم خيفة، كأني لا أعرفك. هكذا يعني ده نكران من أمامي كشخص ككيان، لكن نكران ما صنع في من معروف هذه كارثة كبرى. يقول ربنا عن طائفة من الناس من الكافرين ومن الظالمين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يا الله، عارف نعم الله عليه لكن ينكرها. ولذلك منكر الجميل مع الله والعياذ بالله هو أسوأ نوع من نكران الجميل، لأنه لا يذكر النعم وإنما يعدد المصائب. أنا مرضت في اليوم الفلاني وأذيت في اليوم الفلاني ومرضت بنتي في اليوم الفلاني وحدث لنا مشكلة في اليوم العلاني، هكذا لا يذكر إلا المصيبة، سبحان الله. ولذلك العجب في إخوة يوسف أنه لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يا الله، يعني أنتوا تهين أو يعني سبحان الله ما عرفتم يوسف؟ هكذا الإنسان الجاحد. وأسوأ الجاحدين من يرى نعم الله عليه مسربل فيها ليل نهار، ولكنه سواء نعمة ظاهرية أو نعمة باطنية أو نعم عامة أو نعم خاصة، ولكنه للأسف الشديد ينكر هذا ولا يعرف. طيب، لكي نتكلم عن أسباب نكران الجميل، إيه اللي يخلي الزوج ينكر فضل زوجته عليه، أو الزوجة تنكر فضل زوجها عليها، أو الأولاد والبنات ينكرون فضل الأب والأم عليهم، أو الإنسان سبحان الله ينكر فضل العمل بعد الله سبحانه وتعالى وأنه هو ده العمل اللي بيرتزق منه. لماذا ننكر الجميل المصنوع فينا؟ أول شيء الجهل. مش الجهل يعني واحد ليس معه إجازة علمية، لا، الجهل الذي يعني ينسي الإنسان طبيعة النعمة. يعني أنا أجهل مثلا في لحظات معينة أو في ساعات معينة كمية أو فضل نعمة الأكسجين في الجو، فلا أذكرها، لا أذكر هذه النعمة، بل على العكس لا أذكرها إلا إذا حدث لي اختناق، حصل لي أنني في مكان ضيق في طائرة مرتفعة 40 و50 ألف قدم عن سطح البحر، سبحان الله، فيحصل إيه كأنما صعد في السماء، أبتدي أستشعر نعمة الأكسجين، أو يا الله بل كنت جاهل قيمة هذه النعمة. فلما حدث لي يعني ضيق في الصدر أو حدث في صدري حرج، فبدأ الإنسان يذكر هذه النعمة. الصحة العامة، أن أرى بعيني وأن أسمع بأذني، سبحان الله العظيم، وأن تتحرك يدي أو تتحرك قدماي، كل هذه سبحان الله العظيم نعم، يعني أنساها من كثرة تعودي عليها. فإذا منعت أو قلت أو ضعفت أو كلت، عندئذ أبتدي أستشعر وجود هذه النعمة، نعمة هذه الكهرباء أو هذا النور الذي نراه بالليل، سبحان الله، من كثرة تعودنا عليه عندما يدخل المساء، يدخل الظلام، نوقد المصابيح، ننسى هذه النعمة الكبيرة مع تعودنا عليها. متى نذكرها؟ إذا انقطع عنا تيار الكهرباء عند هذه النعمة. إذن نكران الجميل يبدأ بأول سبحان فسيلة من هذه الشجرة الخبيثة، وهي أو هو الجهل، الجهل بطبيعة النعمة. هكذا أيضا الولد، الولد يظل عاقا لأبيه، أبوي يقول له شرق يغرب، اذهب إلى الشمال يذهب إلى الجنوب، افعل كذا لا يفعل هذا. هذا الولد كما يقول العلماء الكبار، الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. بعد ما يفقد الأب وهو يعني سبحان الله يعرف قيمة، لا يعرف قيمة الأب في وجوده، لأنه جاهل بقيمة أبيه، بقيمة وجوده في الحياة، بقيمة أنه هو السند له، هو الردء الذي معه ليل نهار، هو صورة الرحمة الإلهية. لا يعرف أو لا تعرف البنت قيمة أمها إلا بعد أن تفقدها، فإذا فقدت الأم بكت عليها وتزداد حسرتها كلما أنجبت ولدا أو بنتا. لما تنجب ولد أو بنت، سبحان الله، تعرف قيمة الأمومة، قيمة الحنو، الحدب على البنات والحدب على الأولاد والمسؤولية والسهر والتعب. تمرض الأم لمرض ابنتها وتفرح لفرحها وتحزن لحزنها، فتعرف البنت العاقة والولد العاق قيمة الأب والأم بعد أن تفقدهما، أو الابن يعرف قيمة الأب بعد أن يفقده. وإذا كما قلنا في اللغة، إذا مات الأب صار الإنسان دون سل البلوغ يتيما، فإذا مات الأبوان صار لطيما. اللطيم في اللغة من فقد أباه وأمه، واليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ. المهم، فنقران الجميل جاي من إيه؟ من للأسف الشديد من الجهل، ثم يأتي أيضا من الغفلة. أنا بغافل عن النعمة دي، أشهد الفضل، ناس عملوا فيها معروف، إنسان عمل فيها معروف، لماذا لا أدعو له بظهر الغيب؟ جزاه الله خيرا، ده هذا ابني، ده كان السبب في حجاب زوجتي، ده كان السبب في أن حببنا في القرآن، كان السبب سبحان الله المعلمين الذين علمونا صغارا في المدارس الأولية وفي المتوسط وفي الدراسات الجامعية والعليا. لماذا ننكر وننسى فضلهم؟ فضلهم بعد فضل الله عظيم، فضلهم بعد فضل الأب والأم كبير. لماذا ننكر جهدهم؟ لماذا هؤلاء عندما يحالون إلى التقاعد يأخذ نسبة من الراتب؟ لا، لازم يأخذ راتبه كاملا. ليه؟ لأنه أخرج أجيالا، ده مش واحد طبيعي، مش واحد عادي، لأنه كان موظف على ورق يعني أحيل إلى المعاش، فجاء موظف غيره يعني يوثق العقود أو يعمل كذا. لا، المعلم ده شيء تاني خالص، سواء معلم الدين، معلم الشرع، معلم اللغة، معلم العلوم، أي نوع من العلوم، معلم الطب، أي معلم، سبحان الله، هذا إنسان خرج لنا أجيال ترفع راية الأمة. فكيف لما أحيله للتقاعد أقلل معاش؟ بالعكس، ده أنا أكرمه، أقول له لا، أنت عملت عندنا عندي كم سنة؟ كذا سنة. الله أكبر. 30 سنة؟ 40 سنة؟ الله أكبر. يعوض. ولا أنكر جميلة، وإلا أكون غافل عن الإيه؟ عن النعمة. أيضا من أسباب نكران الجميل للأسف الشديد هو استيلاء الشيطان على قلب الإنسان فلا يرى النعمة نعمة. وللأسف الشديد المؤمن الذي أو المسلم الذي لا يرى النعمة في وجودها للأسف لا يعرفها إلا بعد فقدها أو عند زوالها. لا، أنا عايزك تعرف النعمة وهي موجودة عندك. أيضا من ضمن نكران الجميل أو يعني دوافع الإنسان لأن ينكر الجميل اللي هو الإيه؟ الكبر. أتكبر، ماذا صنع لي فلان؟ إيه يعني؟ علم أولادي؟ ما كان ممكن أجيب لهم معلم آخر وبأقل من سعره. لا إله إلا الله، يا رجل فلان الطبيب الذي بفضل الله ربنا جعله منقذا لولدك أو ابنتك، إيه يعني؟ الأطباء كثر، أخذ مقابل عملياته الجراحية، أخذ لا والله مهما تعطيه كم تساوي المحافظة بإذن الله على حياة ولدك أو على حياة ابنتك أمام دنانير وجنيهات قليلة ودراهم قليلة أعطيتها لهذا الإنسان. فكيف هذا طبيب الأبدان، فما بالك بطبيب القلوب وطبيب العقول؟ كيف ننكر فضل هؤلاء؟ فالكبر يمنع الإنسان من أنه إيه؟ إن أنه يعني يذكر جميل الناس عليه. أيضا احتقار صاحب الجميل عشان أصغر من شأنه، يعني سبحان الله، يعني إيه اللي صنع؟ يعني عمل إيه؟ ماذا صنع؟ ولذلك سيدنا علي الله يرضى عنه كان يقول يعني كن من 5 على حذر. في 5 أنواع خليك منهم على حذر. من لئيم إذا أكرمته. اللئيم إذا أكرمته، فأنت إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. اللئيم لما تكرمه حاذر منه. ومن كريم إذا أهنته، لما تيجي الإنسان كريم وتهينه لا تأمن بوائقه ولا عواقبه. لا، ليه؟ لأن اتقي شر الحليم إذا غضب. ليت يعني كان أبو بكر يقول يعني إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. يبقى لا داعي لأن يتعرض الإنسان لهذا الكريم بالإهانة، لأن الكريم لا يتحمل الإهانة. طبيعة شخصيته، طبيعة تكوينه لا يقبل أن يهينه أحد. ليه؟ لأن الكريم أخذ صفة أو جزءا من صفة من أسماء الله الحسنى وهو الكرم. الله كريم عز وجل، لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. فهذا الكريم من البشر إذا أهنته كن على حذر، وكن على حذر من عاقل إذا أحرجته. هذا كلام سيدنا علي. يعني من اللئيم إذا أكرمته، من الكريم إذا أهنته، ثم من العاقل إذا أحرجته. ليه تحرج إنسان عالم ويتكلم كلاما منضبطا فأنت تحرجه في الجزئية؟ بس أنت قلت العام الماضي كذا، بس أنت كان لك رأي كذا وكذا. سبحان الله. ثم من الأحمق إذا مازجته. الأحمق لما تختلط معاه خلي بالك ممكن يستهزئ بك أمام الناس، يقلل من قدرك، يصغر من قيمتك. سبحان الله. ومن فاجر إذا مازحته، لما تتبسط مع الفاجر والعياذ بالله لا ترى فيه خيرا أبدا. فأنا لا أريد من مسلم يقول لا إله إلا الله، ولا مسلمة تقول لا إله إلا الله، ينكر فضل الناس عليه. لأن إذا ما شكر، إذا لم يشكر الناس فهو لن يشكر الله، وإذا لم يعرف الجميل للمخلوق لن يعرف الجميل للخالق. لأن إحنا الله جعل بعضنا لبعض فتنة، خلينا كنا نتفاعل مع بعض. يا سلام لو ذكر الزوج فضل زوجته عليه وعلى أولاده بعد فضل الله، وتذكر الزوجة دائما فضل زوجها عليها وعلى أبنائها. النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. يعني أنا مجبول على حب من يحسن إلي وكراهية من يسيء إلي. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يراعي أن لا داعي لأن أنكر الجميل. بالعكس، ده أنا أذكر جميل الناس، العمل فيها معروف صغير لا يجب أن لا أنساه. وفي المقابل إذا صنعت أنا في الناس معروفا وجميلا وجب علي أن أنساه كما قلنا من قبل. يعني أنا الإنسان اللي صنعت فيه خير، اللي صنعت فيه خير سبحان الله العظيم إيه؟ انسى هذا الخير الذي صنعه. واذا صنع في انسان خيرا او معروفا يجب الا انساه ابدا. لكن قضية نكران الجميل وعلاجها هذا موضوع يطول شرحه، لكن ان شاء الله ارجو ان نلتقي بعد الفاصل حتى نتواصل مع مصيبة نكران الجميل وكيف نعرف لاصحاب الجميل حقوقهم. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ومع هذه العادة الذميمة او الخلق الذميم الذي عند كثير من الصغار والكبار والذكور والاناث والرجال والنساء والمدير والغفير والوزير وكله، قضية مصيبة نكران الجميل، يجب الا ينكر الانسان جميل انسان زرع فيه خيرا. ليه؟ لانه ليست من صفة المؤمنين. لذلك انا سوف اتكلم عن الذين يذكرون الجميل ويعني يردون بالخير على اهل الخير. اصحمة ابن ابجر، هذا اسم غريب على الاذان وربما صعب. اصحمة همزة على الالف صاد حاء ميم تاء مربوطة، ابن ابجر، هذا مشهور في التاريخ بالنجاشي ملك الحبشة، هو اسمه كده الاصل بس النجاشي، خلينا في النجاشي. النجاشي هذا كان اسمه اصحمة ابن ابجر، كان هو وحيد ابيه وامه. فالكبار في الحبشة قالوا ان الملك ده ملوش الا هذا الولد، وبعدين اذا يعني عاش الى ان يملك وريثه هذا احنا في حالة من القلق ان يكون في وريث واحد، اخوه اخو الملك يعني عنده 10 من الاولاد، احنا نقتل الملك واخوه نوليه الملك ويختار واحدا من هؤلاء من ابنائه وكده نضمن استتباب الملك في الحبشة. فاللي حدث ان قتلوا ابو النجاشي، فضم من باب الحرج عم النجاشي النجاشية الى ابنائه فصاروا 11 اولاده والنجاشي. رأى منه يعني خلق وعقل ورجاحة ومروءة ونخوة فاحبه اكثر من اولاده لاخلاقه. فخاف الملأ ان يولي النجاشي، قال لو تولى النجاشي واحنا كنا قتلنا اباه يكون ينتقم مننا، نعمل ايه؟ قالوا احنا ننفي النجاشي خارج الايه، خارج ال. بعد نفيه سبحان الله العظيم حدث امر في منتهى العجب. هذا الامر ان ارعدت الدنيا وابرقت وصواعق، نازل ملك قتلته. بحثوا في الاولاد العشرة من يتولى مكان ابيه فما وجدوا افضل من ابن اخيه النجاشي الذي نفوه بالامس. فطمعت بعض الدول المحيطة بالحبشة فيها فاسرعوا واعادوا النجاشي من ننفاه وتولى الامر، وبعدين سبحان الله صارت الحبشة ارض رغد وخير. لما هاجر المهاجرين تحت قيادة جعفر بن ابي طالب وعبيد الله بن جحش زوج ام رملة حبيبة بنت ابي سفيان الى الحبشة، وعثمان بن عفان وزوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحب بهم النجاشي. ارسلت قريش يعني رجلين من اعظم العقول التي عرفتها قريش، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة، قالوا روح اقنعوا النجاشي ان يسلمنا هؤلاء 80 الهاربين سبحان الله. فحمل عمرو بن العاص هدايا كبيرة وكثيرة من قريش من بخور وعطور والاشياء، يعرف القرشيون ان اهل الحبشة يحبونها، ودخلوا على البطارقة او رجال الدين اللي هم محيطين بالنجاشي واعطوهم هدايا من باب يعني ايه الهدايا يعني. فاللي حدث دخلوا على النجاشي واعطوه الهدايا، رحب بهم وقالوا يعني عمرو بن العاص عرض القضية بإيجاز عشان الحلقة يعني وقتها قليل، لكن مهم جدا القصة والله لانها تدل على الاتجاه العكسي بتاع نكران الجميل، العرفان بالجميل. ف عمرو بن علي لما دخل يرحب به وعرض القضية وقال إن قوما من أبنائنا ومن فتياننا غادروا دين آبائهم وأجدادهم إلى دين جديد لم نعرفه، لا ديننا ولا دينك أيها الملك، يعني دخلوا دينك النصرانية ولا هم بقوا على دين آبائهم وأجدادهم، فإحنا نطالب بأن تتركهم يعني يعودوا معنا. قال والله لابد أن أسمع منهم وعندئذ أقرر، لابد من إيه؟ من الاستماع، والمهم جدا حكاية سماع الإيه؟ الطرف الثاني. قال انتدبوا أحدكم. أول ما دخلوا على يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لما دخلوا على النجاشي سجدوا له كما تسجد له بقية الرعية. فلما دخل جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان والمتحدثين باسم الوفد الإسلامي لم يسجدوا. فعمرو بن العاص يريد أن يثير يعني حقد النجاشي عليهم، قال لما لا تسجدوا للملك؟ ليه ما فيش سجدة؟ قال نحن لا نسجد إلا لله، الله بس فقط هو الذي نسجد له. يا الله. فقال النجاشي شعر بالإيه؟ بأن هؤلاء عزة، فالإنسان لما يحترم دينه الناس تحترم، من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهه، يعني مش إمعه يدخل مع يطبل مع من يطبل ويزلاه، هو له واضح اللي سبحان الله. فتكلم جعفر بن أبي طالب قال أيها الملك كنا قوم نقطع الأرحام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي، فبعث الله سبحانه وتعالى منا نبي كريم أمرنا بصدق الحديث وبتوحيد الله وبالصلاة وبالصيام وأداء الأمانة وصلة الأرحام والكف عن المحارم وصدق القول. قال والله هذا شيء جميل. قال اقرأوا علي شيئا من القرآن واذكر في الكتاب مريم، وقرأ شيء من مطلع فسورة مريم، فقام هو والقساوسة والبطارقة وسجدوا واخضلت لحاهم من حلاوة القرآن التي سمعوها سبحان الله. فالمهم وكان يعرف عمرو قبل ذلك، والله انا لا اسلم هؤلاء ابدا، انتم هنا على الرحب والسعة، من اذاكم فقد اذاني، انتهى الموضوع. عمرو بن العاص شعر انه فشل، فقال لابد ان اذهب اليه واسمعه شيئا يطردهم من بلادهم. فقال لعبد الله بن ربيعة، برضو الكافر مهما كان في شيء من الداخل، ما فيش انسان مظلم 100%. قال يا عمرو ان لنا فيهم رحما، يا رجل يعني عايز يقول له يعني خليك يعني فيك شيء من النخوة، خلاص الرجل قبلهم، وبعدين انت ليه تشوه صورتهم؟ فقال لابد. فذهب وقال ايها الملك لقد قالوا لك عن اشياء وخبأوا عنك اشياء. قال ماذا خبأوا؟ قال اسألهم عن عيسى بن مريم ماذا يقولون فيه. فقرأ جعفر عليه على الملك سبحان الله الايات التي تخص ذلك، عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان الله ان يتخذ من ولد سبحانه، الى اخر الايات. فبكى النجاشي وتاثر. طبعا البطارقه والقساوسه لم يعجبهم الكلام، فاصدروا اصوات تدل على يعني للرساله الجديده، واشاعوا ان النجاشي صبأ ودخل في دين محمد والى اخره. المهم بدأ يعملوا له قلاقل في الحبشة، فشعر أن ضيوفه على خطر، فجهز لجعفر وعثمان سفينة وقال لهم إذا أنا قتلت فأرحلوا إلى بلادكم آمنين مطمئنين، وإذا أنا انتصرت فأنتم على الرحب والسعة. وكتب رقعة كتب فيها أشهد أن أنا النجاشي ملك الحبشة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضعها على جسده ولبس فوقها سترة الحديد سبحان الله. والله عز وجل أمن النجاشي واستتب الأمن له مرة أخرى، وجاءته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يهنئه على إسلامه، وكان في هذه الآونة حدث أمر في منتهى الغرابة. رملة اللي أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها زعيم الكفر في هذا الوقت، عبد الله بن جحش زوجها للأسف ارتد عن الإسلام بعد ما كان معها في الحبشة، وبعدين قعد طول حياته على بقية أيامه في الخمارات يشرب الخمر مع هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. بدأ سبحان الله حياته بهذا المنطق وخير رملة أم حبيبة بين خيارات ثلاث: إما أن تتنصر وتشرب معه الخمر، أو أن يطلقها، أو أن يعيدها إلى أبيها. طيب يعيدها إلى أبيها كارثة، ده يفتنها في دينها، كان زعيم الكفر زعيم قريش أبو سفيان. طيب تتنصر وتفقد دينها، طبعا هذا دونه يعني المستحيل كله. قالت له طلقني، طلقها. بقدر الله بعد أسبوع من طلاقها مات زوجها وهو سكير من كثرة الخمر التي شرب وأراحها رب العباد منه. طليقة حرة انقضت عدتها، وإذا برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنجاشي أن لما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على عينيه يعني من شدة الاحترام، وقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو كنت عند أقدامه لقبلت أقدامه صلى الله عليه وسلم. المهم وجاء بجعفر بن أبي طالب، وسبحان الله أحد الصحابة خالد بن سعيد رضي الله عنه ابن العاص، وكان وكيلا النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها مهرا بالنيابة عن النبي 400 دينار من الذهب، وحملها معززة مكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت إحدى الأمهات المؤمنين. فلما مات النجاشي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الوحي أن النجاشي قد مات، أوقف الصحابة ثلاث الصفوف وصلى على، قال: لقد مات أخوكم النجاشي ملك الحبشة بالحبشة. صلى عليه صلاة الغائب، ودي الصلاة الغائب الوحيدة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، لا صلى على أحد من قبل صلاة غائب، كان يصلي صلاة جنازة على من حضر من أموات المسلمين. هي الصلاة، الإنسان الوحيد الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب كان سبحان الله العظيم النجاشي رضي الله عنه. العجيب أنني شخصيا إذا قلنا أنه صحابي، أنا رأيي الضعيف هكذا، فهو صحابي، وإن قلنا أنه تابعي لأنه سلم وإنما آمن به عن بعد هذا كلام صحيح أيضا. يعني هو يجوز أن يكون صحابيا، ويجوز أن يطلق عليه أنه تابعي رضي الله عنه. فسبحان الله العظيم الدعاء الجميل الذي قاله في عرس او تزويج ام حبيبة بنت ابي سفيان: بارك الله لرسوله في زوجته، وهنيئا لرملة ما حباها رب العباد من الخير بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذه القصة في العرفان بالجميل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: اذهبوا الى النجاشي ملك الحبشة، فانه ملك لا يظلم عنده احد، لا يعرف نكران الجميل، وانما يعرف الجميل كله. المؤمن الصادق هو الذي لا ينسى معروف الناس فيه. انا اريد من هذه القصة ومن ما قلت من بداية الحلقة ان احنا نعيد حساباتنا في ان نعترف بالجميل لصاحب الجميل. كيف يعني؟ انت غاضب من زوجتك، يعني شايف كده انها عصبية او نكدية او الى اخره. طب يا اخي، الم يعني يعني يعني تقدم لك يوما خيرا قط؟ الم تبتسم في وجهك قط؟ الم تجهز لك طعاما قط؟ الم تربي لك اولادك؟ الم تحنو عليك قط؟ الم تحتمل اهلك وسبحان الله وذويك، وهم بعضهم يعني مؤذي وبعضهم يتدخل فيما لا يعني؟ فإذا لا يجب أبدا أن تنكر الجميل. أيضا يا ابنتي أيتها الزوجة، كيف تنكرين جميل زوجك؟ يعني ألم يقل أم تسمعين نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إني وجدت أكثر أهل النار من النساء؟ قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفر. قال: أتكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. إذا عاشت مع الإنسان الدهر كله ترى منه خيرا، فإذا رأت منه هنة قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. ده في طراز من النساء، نعم بهذا الشكل، لكن نساءنا والمشاهدات الفضليات لسنا من هذا الطراز، بل بالعكس، دائما كما نقول كانت المرأة الصالحة وأمة الله الصالحة الصحابية عندما تودع زوجها عند الصباح تقول له: يا فلان، أستحلفك بالله إننا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار، فاستحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، لا تدخل علينا حرام، لا نريد الحرام، نريد ناكل حلال. فيخرج الزوج وعنده قناعه بان مهما يرزق من مال قليل او كثير فهو ايه يعلم ان زوجته راضيه. واذا جاء في المساء تساله كم ايه حفظت من كتاب الله وكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باذن الانسانه التي تعرف الجميل لزوجها هذه الانسانه التي تتقي رب العباد عز وجل. ايضا اريد من ابنائي وبناتي في البيوت ان سبحان الله لا ينكر جميل الاب ولا جميل الام ولا جميل المعلم ولا جميل شيخ العلم الذي ياخذ بايدينا الى طريق الهدايه ويبعدنا عن طريق الغوايه. هنا نكون لسنا منكر الجميل وانما نكون من الذين يعرفون الجميل، والذي يعرف الجميل يشكر رب العباد سبحانه وتعالى. اشكروا من اجر الله النعمه على يديه. فالانسان المسلم الصادق هو الذي ليست فيه هذه الصفه السيئه نكران الجميل، وانما هو صفته العرفان بالجميل. ليه؟ لانه هو اذا عرف الجميل عرف نعم الله عز وجل وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وعندئذ استقامت الامور وهدأت البيوت والمجتمعات. يعني ايضا للحديث بقيه على مساله العرفان بالجميل وايضا العكس الجحود ونكران الجميل. كونوا معي ان شاء الله بعد الفاصل، وانا سوف اكون عارفا بجميلكم ببقائكم امام الشاشه ان شاء الله الى ان تعودوا الي بعد الفاصل لنتواصل سويا باذن الله رب العالمين. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. يقول اعرابي دخلت المدينه بعد حروب الرده فرايت رجلا طويلا يقبل راس رجل قصير، فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر ابن الخطاب يقبل رأس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسألة حروب الردة. ليه؟ حروب الردة كان المقتنع بها وحده أبو بكر الصديق. عمر كان المعارضين لحروب الردة، وكان يقول يا خليفة الرسول أتقاتل من قال لا إله إلا الله؟ والرسول يقول من قال فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها. قال وما حقها يا عمر؟ قال حقها الصلاة والزكاة وإلى آخره. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. إذا لما انتصر المسلمون في حروب الردة واستتب الأمن مرة أخرى على عهد الصديق بعد حروب الردة، وأصبح الإسلام كيوم تركه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة ومن حولها، عندئذ قبل عمر رأس أبا بكر رضي الله عنه عرفانا بالجميل وليس نكرانا له. مش بعد ما أبو بكر انتصر يقول لك وإيه يعني ماذا صنع أبو بكر؟ لا أبدا، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف نكران الجميل إلى قلوبهم ولا إلى ألسنتهم طريقة. فالإنسان سبحان الله يعني يجب أن لا يكون نكارا للجميل، بالعكس يعرف الجميل. وبعدين لما يعرف الجميل يعطي هذا إيه يعني سبحان الله، لأن من كان من عادته كفر النعم نعم الناس سبحان الله وترك شكره لهم سوف يكفر نعمة الله ويترك شكر الله، أمر طبيعي. لكن يشكر الله من يشكر الناس، ومن شكر الناس فقد شكر الله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ لأن الخلق عيال الله. فأنا لما أشكر الناس على ما صنعوا شيء طيب، هذا خلق المؤمن. المؤمن هكذا. ليه؟ لأنه لا يعني سبحان الله حتى بعض العلماء يقولون أسرع الذنوب إلى العبد أو عقوبة الكفر بالمعروف. أكفر معروف الناس، الناس تمد يدي بالخير يدها بالخير وتعمل لي خير. وسبحان الله يعني علماؤنا الذين علمونا ونحن صغار يعني كلما رأيناهم وجب علينا أن نقبل أيديهم ورؤوسهم وأن أن أن أن أن أن نلين معهم الكلام وأن نسمع من آرائهم وخبراتهم. ليه؟ لأننا إن لم أشكر هذا سبحان الله العظيم ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ الشافعي ذهب إلى الكوفة فقنت في صلاة الوتر، وهو ليس عنده قنوت في صلاة الوتر، فتعجبوا وقالوا يا إمام هل نسيت مذهبك؟ يعني أنت الآراء التي تقولها أنت نسيتها؟ قال أنا هنا في مسجد الكوفة، هذا المسجد كان يعطي فيه دروس أبو حنيفة، وأبو حنيفة عنده سبحان الله عنده قنوت في إيه؟ في صلاة الوتر، فاحترم رفات ابي حنيفه عرفانا بجميل الامام الاعظم رضي الله عنه. يبدو عشان عرفانا بالجميل نبدا بايه بتلقي اسئلتكم ان شاء الله. عزيزه من فرنسا، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخي. وعليكم يا السلام، مرحبا بك. أنا عزيزة قد اتصلت بك في حلقة فائتة في جراحة تجميل القلوب. تفضل يا بنتي. والله سؤالي يا سيدي، كيف يمكن لنا تربية هذا الخلق في أبنائنا؟ عميل. مع العلم أن المجتمع يا سيدي ناكر كله للجميل، يعني كيف نربي أبنائنا على عرفان بالجميل، على الشكر؟ ما شاء الله. ومع العلم أيضا أننا نحس دائما أن لا نريد أن نحسن إليهم، ولكن بدون أن يحسوا بالمن، يعني لا. الإحساس بالمن نسمعه دائما من طرف أهالينا، إخواننا، لا. أو ربما أمي، لا. تقول يعني لا بد عليك أن تكرري، فأحب أن أسمع الشكر ولكن لا أريد أن أسمع أنك تمنين علي. يعني لا. الفرق ما بين لا. المن ما شاء الله. ما شاء الله عزيز. وما بين الشكر يا سيدي الفاضل، وشكر الله لك الله كل خير، وادعوا معي ومع أبنائي لأنهم صغار فأريد تربيتهم على ما تحصل عليه. يا رب إن شاء الله. شكر الله لك عزيزة على هذا العرض الطيب. نعم شكرا يا سيدي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو فاطمه راس الخيمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. مرحبا مرحبا حبيبي. يا شيخ انا عندي سؤال لك، اذا الشخص حلف في حاله الغضب هل عليه كفاره ولا لا؟ طيب حاضر نقول. يا شيخ انا سويت حادث وصار عندي كسر في الرجل، ادعي لي الله يخليك. شفاك الله وعافاك وشفى كل مريض يا رب ان شاء الله. مشكور يا شيخ، بارك الله فيك. طيب. ايوه نعم. احمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا احمد الخير. دكتور عمر معايا؟ نعم. اقسم بالله اني احبك في الله بالصراحه. احبك الله الذي احببتني فيه. تفضل يا احمد. وانا انا والله انا عظيم اول مره اشترك في البرنامج هذا، بس اتمنى ان انا يعني اوجه الشكر لاختي اللي هي عملت فيها جميل. طيب. وللاسف سامحني ان انا هقول لك الكلمتين دول، انا ما عرفناش الجميل ده وغلطت فيها، ويعني والله العظيم كان جوزا عملت حاجات كتير وحشه معاها. نعم. بس والله العظيم انا بحبها واتمنى ان هي تسمعني دلوقتي. الله اكبر. والله العظيم انا عرفانا بجميل. ربنا يكرمك يا احمد. والله خلاص. والله انا رجعت الى الله وتبت الى الله. الحمد لله يا ابني، بارك الله فيك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني وليغفر ان شاء الله يا رب باذن الله. تجعلها تسامحني. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك تعيل ان هي تستمع. حاضر يا ابني حاضر. سوف اضم صوتي الى صوتك ان شاء الله. احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد رايته اتمنى. طيب ان تغفر لي اختي. والله العظيم يا دكتور. خلاص يا ابني خلاص. وصلت الرسالة أحمد، وأنا إن شاء الله أحييك على على على أنك تأثرت. يعني عبد الحليم من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. يا مرحبا. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل. الله وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير إن شاء الله. الله عليك يا عبد الحليم. لو سمحت دكتور بس في سؤال بس. في نعم. مسلسلات عن سيدنا يوسف والكلام ده متذاع. نعم. يعني يجوز لنا إن إحنا نتفرج عليها ولا ما نتفرجش؟ طيب حاضر حاضر إن شاء الله. وفي سؤال تاني بعد نعم. بعد إذنك. نعم. كان في واحد واحد كنت عنده شغال عنده. نعم. وكان ليه فلوس عنده، نزلت مصر، عقبال ما جيت من مصر لقيته توفى. طيب شو اسوي فيها يعني عشان خاطر بس ما حشز بوزر؟ هو كان له عندك مال؟ لا ده انا اللي كان ليه عنده. انت كان بتاع شغل ومحدش كان يعرف غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب. وهو طيب سامحه. اول ما رجعت من مصر لقيته توفى. سامحه يا عبد الحليم خلاص سامحه. لا عم سامحه مسامحه ربنا يجعل من فساد جنات. طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا دكتور وجزاك الله خير. اكرمك الله. خلدون من الشارقه. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. مرحبا اهلا وسهلا. اكرمكم الله ان شاء الله. سؤالي في صلب الحلقه شيخنا. نعم جميل. ما رايكم في كفران العشير؟ ايوه. في من انقذ حياه زوجه مرات ومرات وترد الإحسان بكفران العشير. يا ستار جزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا يرضى عليك يا رب. طيب أيوة. طيب أيوة. سعيدة من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أريد كيف نشكر الله سبحانه وتعالى. كيف نشكر الله سبحانه. كيف نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي نعم التي يعطيها ايانا. طيب. ولكي نعلم ابناءنا ايضا الشكر والحمد. طيب. على كل شيء. بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا بني. بارك الله فيك. شكرا يا سعيدة. ايوه طيب نجيب بعد الله. ابنتنا عزيزة من فرنسا قضية كيف نربي خلق العرفان بالجميل عند الصغير والكبير او في انفسنا اولا، لان فاقد الشيء لا يعطيه. اولا الناس والنفوس جبلت على حب من يشكرها، والله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى اسماؤه وتقدست صفاته يحب الثناء، يعني فالله نحمده ليل نهار لان رب العباد سبحانه وتعالى يعني يحب ان نثني عليه وان نمجده بما هو اهله. فالخلق يعني مجبولين على محبة الكلام الطيب، ليس الكلام تحت أسلوب النفاق لا، وإنما الكلام الطيب، أن أشكر من أنعم علي أو أكرمني بنعمة أن أشكره وأن أقدم له وأقول له جزاء، إن لم أجد ما أشكره أقول له جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. بس في ناس زي بنتنا عزيزة يقول أن الأم مثلا أو بعض الأمهات تقول لا أنا أحب أن أسمع شكر باستمرار. والله أبدا يا بنتي، ده هو الأمهات لا يريدنا الأمهات يريدنا من أن يرينا بناتهن وأبناءهن في خير وعافية وفضل، وهم لا يريدون منا شيء إلا أن ندعو لهم، لأن أهل العلم قالوا لنا من لم يدعو لأبيه وأمه عقب كل صلاة حيان كان أم ميتين فقد عقهما. فإحنا من الواجب علينا في الأب والأم غير أن نشكرهم وأن نحمدهم وأن نشكر مسعاهم أن ندعو لهم ليل نهار، وربنا يجعلنا برر بهم إن شاء الله. نعم مكالمة. نعم ألو أبو شافع من الجزائر، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضل. فضيلة الشيخ. نعم. نحن نحبك في الله كثيرا. حبك الله اللي أحببتني فيه، بارك الله فيك وفي الجزائر كلها. نعم تفضل. يا فضيلة الشيخ الله يخليك، انا اريد منك الدعاء لي بالشفاء. الله نعم شفاك الله وعافاك يا ابن. الله يرضى عليك. حاضر ندعو لك بالشفاء وكل مريض يا رب ان شاء الله باذن الله، وكلنا يدعو لكلنا باذن الله. طيب سيدي شكرا. اخونا ابو فاطمه من راس الخيمه، الشخص حلف في حاله غضب، هل هناك كفاره؟ يعني طبعا يعني من باب اولى واحوط ان يكفر عن هذه اليمين اما باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام ان شاء الله رب العالمين. ولدنا احمد من مصر يعني واضح انه صادق فيما قال، والبكاء واضح في كلماته بان اخته صنعت فيه خيرا، وهو يعني كان ربما بعيد عن الطريق والان يستشعر انه هو يشكر اخته على ما صنعت فيه من خير وانها تحملت والى اخره. والله يا ابني جزاك الله خيرا، وارجو ان اخت ابننا احمد تكون تسمعنا الان وتقبل هذا العذر. قال صلى الله عليه وسلم من ذهب الى اخيه متنصرا من عذره، يعني انا اخطات فيك ورحت اعتذر لك، فلم صادقا كان ام كاذبا، يعني سواء انا صادق في اعتذاري او غير صادق ولم تقبل عذري لن يشم هذا الإنسان رائحة الجنة. ليه؟ لأن الاعتذار والتأسف ذلة وصغار وقلة، أنا أقلل نفسي أمامك وأعتذر لك وأقول لك أنا آسف سامحنا خلاص يا عمي إن شاء الله نصير إخوة في الله ما فيش داعي. فالإنسان أيضا لا يكون يعني سبحان من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. ليه إحنا لما يسترضينا أحد لا نرضى؟ بالعكس إحنا لما يسترضينا أحد نرضى، لان انا والا اصير والعياذ بالله شيطانا نعوذ بالله منه ومن وسوسته. سؤال وبعيد عن حلقه، ابن عبد الحليم يقول مسلسلات عن سيدنا يوسف هل يجوز ان نشاهد مثل هذه المسلسلات؟ ارى ان الانبياء ويعني لا يجب ابدا ان يظهروا في صوره مسلسلات ابدا، وهذا لا يجوز هذا والله اعلم، ولا يجوز مشاهدتها كمان. وسأل طبعا واجبناه انه كان بيعمل عند احد الناس، ولما عاد الى البلد وجد ان المال الذي عند هذا الانسان قد مات هذا الانسان، فماذا يصنع؟ هو يعفو عنه ويسامحه ان شاء الله رب العالمين. بنتنا سعيدة من فرنسا يعني كانت تسأل ايضا نفس السؤال بنتنا عزيزة كيف نربي أولادنا على أن أو نعلم أبنائنا الشكر والحمد. والله إذا رأى الولد والبنت أن الأب والأم يشكر بعضهم بعضا، الأب يشكر زوجته لو قدمت له كأسا من الشاي، جزاك الله خيرا، سلمت يداك، بارك الله فيك في هذا الطعام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سامحينا أننا أتعبناك اليوم. والله هذه كلمات طيبة، يعني ليس هذا فيلم من الأفلام، أنا نريد أن يكون حقيقة وواقع إن شاء الله رب العالمين. فبالتالي الولد والبنت يرى هذا، ويرى أن الأم تشكر الأب دائما، جزاك الله خيرا، أنت تتعب من أجلنا، أنت تكد من أجلنا، الله يعطيك الصحة ويبارك لنا فيك ويكرمك. هذا الكلام طيب، فلا يكون عمل أمام الأولاد والبنات بهذه الإيه بهذه الصورة. إن بفضل الله عز وجل الأولاد الوئام، ويتعلم الأولاد والبنات قضية الشكر، ونعلمهم ونلقنهم، بعد الأكل نقول كذا، بعد الشرب نقول كذا، عندما نستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا، بعدما أماتنا وإليه النشور. كل هذا الكلام يعني يعلم أبناءنا العرفان بالجميل وشكر النعم. أما نكران الجميل هذه ليست صفة المسلم أبدا. أدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع لنا رب العباد بيننا شقيا ولا محروما، ألا يدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا أسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا مظلوما إلا نصره، ولا بنتا إلا وزوجها صالحا، ولا ابنا إلا وزوجه صالحة، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولا تنسونا أبدا من صالح دعائكم، فكم نحن محتاجون إليه. ندعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة لنا ولكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.